نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. هجران ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قول المؤلف الإمام رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: ومن السنة التي جرى عليها السلف الصالح رحمة الله عليهم هجران أهل البدع. فأهل البدع يحسن هجرهم وعدم المناقشة معهم في أمور الدين، ومباينتهم يعني لا نألفهم ولا نجالسهم ولا ندعوهم إلى بيوتنا ولا نذهب لزيارتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، ما نجادل ولا نخاصم في دين الله، وإنما نأخذ بسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم. وترك النظر في كتب المبتدعة، ما نقرأها ولا ننظر فيها، لأنه قد يصيبنا منها شيء ما نتخلص منه إلا لطالب العلم المتمكن الذي يريد النظر في كتبهم ليرد عليهم منها. والإصغاء إلى كلامهم، ما نصغي إليهم، لأن بعضهم أعطي السحر، وهذا السحر حرام، وليس السحر الذي أعطي لخيار الأمة السحر الحلال الفصاحة، وإنما هذا مجادلة بما يوحي إليهم الشيطان. وكل محدثة في الدين بدعة، الابتعاد عن البدع وأهلها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار، يعني تستحق دخول النار وإن كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هذه الواحدة يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، الأخذ بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة المطهرة، وترك الخلاف والجدال وتأويل كلام الله على غير مراد الله تبارك وتعالى. فمن المبتدعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة وغيرهم كثير، رؤوسهم 73 فرقة، 72 ضالة، وواحدة خالصة لوجه الله مؤمنة موحدة. 72، وهذه 72 منهم من يرى بعض العلماء خروجهم من الإسلام، بدعتهم كبيرة، ومنهم من لا يرى خروجهم من الإسلام وإنما هم مبتدعة تجتنب طريقتهم، وهم متفاوتون في هذا. والبدع منها بدع عملية ومنها بدع اعتقادية. فالبدع العملية ضلال، لكنها أقل وأخف وأسهل شأنا من البدع الاعتقادية. فالبدع العملية مثل الاحتفالات التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، الاحتفال بدعة الموعد، هذه بدعة عملية. الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة عملية. الاحتفال بالهجرة النبوية وهكذا، هذه بدع عملية غير مخرجة من الملة وإن كان الضلالة. وهناك بدع اعتقادية كبدعة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وغيرهم من الضلال، كلهم على ضلال إلا من عصم الله جل وعلا. ثم إن بدعهم متفاوتة، منها ما هي كفر وضلال وخروج عن الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك، ومنها ما لا يقال له كفر إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كما قالوا للإمام أحمد رحمه الله، قال له بعض أهل البدع: أتكفرنا؟ قال: لا، لكن أنا لو قلت بقولكم كفرت، لأن العارف ليس كالجاهل. الجاهل ما تكفره بأول وهلة أو بأول كلمة يقولها حتى تقيم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة ولم يستجب حينئذ شأنك به حسب حاله. مثل قولهم مثلا في إنكار الكلام: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يقول كلمه جرحه لغرض نفي صفة الكلام عن ربه جل وعلا، عن الله سبحانه وتعالى. هل يقول هذا عاقل؟ الله جل وعلا جرح موسى تكليم تجريحا، كليم الرحمن، وغير ذلك من البدع المكفرة والضلال التي هي تأويل وتحريف للقرآن. وكما فينا في الاستواء على العرش، قالوا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، أخذه ممن؟ الاستيلاء على الشيء نتيجة أخذه ممن هو بيده، فالعرش بيد من؟ واستولى عليه الله جل وعلا. أليس كل الملك ملكه سبحانه وتعالى؟ وإنما الرحمن على العرش استوى. وهكذا كثير من كلامهم، وهم بعضهم يشترط اشتراطات باطلة ضالة. لما قام علي زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنه، قام يدعو إلى نفسه بالخلافة، وهذه أمور سياسية، جاءته الشيعة وقالوا: نقوم معك وندافع عنك ونتفانى في خدمتك، لكن بشرط أن تتبرأ من أبي بكر وعمر. قال: أعوذ بالله، أتبرأ من صاحبي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذا نرفضك ما نقوم معك. فسموا بهذا الرافضة أكثرهم، لأنهم رفضوا اتباع زيد بن علي بن الحسين أبوه زين العابدين رحمه الله. يقول رحمه الله: ومن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعة هجران أهل البدع ومنابذتهم ومباينتهم، يعني لا نألفهم ولا نجالسهم ولا نقرب منهم، وترك الجدال والخصومات معهم، ما نخاصمهم ولا نجادلهم في الدين، إلى آخر كلام رحمه الله. ثم إن المجادلة بمثل هؤلاء على نوعين: إذا كان ليس لهم أتباع ولا صولة ولا جولة، فترك منابذتهم ومخاصمتهم أولى، لأن بمخالصتهم يظهر لهم شأن، فلا نظهر لهم شأن ونهجرهم. وإن كان لهم شأن ومعهم دولة ومعهم قوة، فالمناظرة حينئذ حسنة، كما فعل بعض السلف رحمة الله عليهم. فمنهم من ناظرهم كما سيأتينا، ومنهم من هجرهم كما سيأتينا. اقرأ. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قال الشارح: الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني من حاد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في بدعته، فلا يجوز لنا أن نحبه ولا نواليه ولا نتابعه ولا نأخذ عنه ولا نسلم عليه ولا نصاحبه ولا ندعوه لبيوتنا ولا نذهب معه لبيته لزيارته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب بعض الصحابة بالهجران ثلاثة، هجرهم عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله جل وعلا توبتهم بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام هجرهم ما كلمهم ونهى الصحابة عن تكليمهم، فكان الواحد يأتي إلى أخيه أو إلى قريبه أو إلى جاره أو إلى نسيبه ويسلم عليه فما يرد عليه السلام، وكان يقول: هل تعلم عني سوء؟ فيقول: الله ورسوله أعلم، يعني علي أن أطيع الله ورسوله ولا أدري عنك. حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وأمر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن على نسائهم أن يعتزلنهم، وهكذا تأديبا لهم حتى تابوا توبة صادقة فتاب الله جل وعلا عليهم. لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس، يعني إذا وجدت منهم استجابة وقبول فلا بأس أن تجالسهم لتدعوهم إلى الله، فلا بأس بذلك. وربما يكون ذلك مطلوبا لقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا إذا كان مجادلتهم والكلام معهم ودعوتهم إلى الله فيها خير فلا يتوقف فيها المرء المسلم عن ذلك، بل يدعو إلى الله ويجالس. حتى اليهودي والنصراني إذا رأى منه قبول أو رغبة في الاستجابة فيدعوه إلى الله جل وعلا ويجالسه. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع وترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني الإنسان ما يحرص على مجالسة أهل الشبه، لأنه يذهب إلى راعي الشبهة يقول: أريد أن أرد عليه، وليس عنده قوة ولا قدرة، فما يزال به صاحب الشبهة حتى يتبعه، وما ذاك إلا لقوة حجة بعضهم. ومن ذلك الدجال، المسيح الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأ عنه. قد يقول بعض الناس: هذا الدجال معروف عندي أنه دجال، وأنا أريد أن أذهب لأرد عليه وأتكلم عليه وأتبرى منه، فيذهب إليه فما يزال به حتى يتبعه والعياذ بالله. رواه أبو داود، قال الألباني وإسناده صحيح. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يأخذ كتبهم فيقرأها ويرد عليهم منها رحمة الله عليه. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا كتاب الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله، تكلم على البدعة وردها وموقف أهل السنة منها إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: ونحن مأمورون باجتناب البدع كلها والابتعاد عنها ولو كانت حقيرة، فإنها منكرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. وكان السلف رحمهم الله ينكرون على من أحدث ما لم يسبق إليه ولو كان يسيرا. ما يقال هذه بدعة سهلة، ما في البدع شيء سهل. ولو كان يسيرا من الأمور المعتادة أنكروا على مروان رحمه لما قدم خطبة على الصلاة في يوم العيد. مروان ابن الحكم الخليفة الذي تولى أمر المسلمين في أول دولة بني أمية رأى أن الناس إذا صلوا صلاة العيد يخرجون، ما يجلسون لاستماع خطبته، لا حاجة لهم بذلك، فقدم الخطبة على الصلاة ليمسكهم من أجل أن يصلوا. من المعلوم أن من خرج ليصلي العيد لن يرجع حتى يصلي، فإذا قدم الخطبة على الصلاة ومن سماعهم لما يقولوا، وهم لا يريدون أن يسمعوا ذلك. والسنة أن المرء بالخيار، إن شاء سمع وإن شاء انصرف فلا بأس عليه. فأراد أن يبتدع هذه البدعة ليسمع الناس خطبته وكلامه، فأنكر الناس عليه، ما قال أنا قصدي حسن لأجل أن يسمعوا وكذا إلى آخره، قالوا هذه بدعة، وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. لما قدم الخطبة على الصلاة في صلاة العيد، فإن صلاة العيد تقدم على خطبتيه بخلاف الجمعة، فعدوا هذه بدعة وأنكروها، ولكنها بدعة عملية ليست بدعة اعتقادية. فرق بين البدعة العملية والبدعة الاعتقادية. البدعة العملية ليست مخرجة من الملة، كبدعة عيد المولد، بدعة الهجرة، بدعة البعثة، بدعة كذا يحتفلون في ليالي معينة مثلا، هذه بدعة لكن بدعة عملية، أخف من البدعة الاعتقادية كبدعة القول بخلق القرآن ونحو ذلك من البدع المضلة. كذلك أنكر العلماء بدعة إحياء الموعد، وهي إحياء ليلة 12 من ربيع الأول، وقالوا إنها بدعة مع أنها بدعة عملية، وإن كان للاعتقاد فيها مجال ولكنها تلحق بالأعمال لا بالاعتقاد، وسبب ذلك أنها محدثة لم يكن لها أصل في الشرع. وكذلك إحياء أول ليلة جمعة من رجب لصلاة تسمى صلاة الرغائب، لا أصل لها مع أنها صلاة، والذين يفعلونها يقولون: أتنكرون علينا الصلاة وطول القيام وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث واستماع الأدعية؟ فنقول لهم: لا ننكر ذلك، ولكن ننكر عليكم تخصيص هذه الليلة دون غيرها، فإن هذا لم يرد به الشرع، فتعبدوا في السنة كلها ولا تخصوا ليلة من الليالي بعبادة ليست مشروعة فيها ولا بل هي محدثة. وهكذا البدع كثيرة، وقد استوفاها العلماء، استمع إلى الكلام، الكتب التي ذكرت البدع، وقد استوفى العلماء في مؤلفتهم كالشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وكأبي شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وقبلهما ابن وضاح في نبذة مطبوعة اسمها البدع والنهي عنها، وغيرهم كثير. والكلام على هذه البدع العملية أهون من كلامي على البدع العقدية، إذ لا شك أن البدع الاعتقادية أشد نكارة، وما ذاك إلا لأنها تعتمد القدح في الشرع، إما قدحا في كماله، وإما قدحا في صلاحيته، وإما اضطراحا لبعض تعاليمه. فلأجل ذلك يحذر العلماء من هؤلاء المبتدعة وينكرون عليهم، ويحذرون من قراءة كتبهم ومن مجالستهم ومن الانخداع بشبهاتهم ومن قراءة نشراتهم التي ينشرون فيها ضلالاتهم وبدعهم، حتى لا يقع في شيء من شبهاتهم فيصعب بعد ذلك التخلص مما علق بالقلب. وكان السلف رحمهم الله يعرضون عن هؤلاء المبتدعة ويقول السكوت عنهم إذلالا وإهانة لهم، يقول لا يستحق أن يرد عليه مثلا، فإن العالم يحتقر المبتدع ويسكت عنه ويتركه يقول ما يشاء ولا يلتفت إليه ولا يستمع له. ولو كان العامة يستجيبون لعلماء السنة إذا حذروهم وقالوا هذا مبتدع فاحذروه ولا تجالسوه لبقي معزولا، لا أحد يجالسه ولا أحد يستمع منه ولا يناظره. وهذا أولى، لو أن العامة إذا سمعوا من أهل السنة أن فلان مبتدع حذروه، لكن المصيبة أن بعض المبتدعة يكون له صولة وله مكان في الدولة وله رئاسة وله قضاء وله كذا، فيغر العامة ببدعته. فالعلماء يقولون نصون علمنا عن أن نجادله أو نناظره أو نناقشه ونتكلم معه، كما ننصح ونحذر إخواننا عن أن يجالسوه حتى يبقى المبتدع معزولا. لو بقي المبتدع معزولا ما انتشرت بدعته. وهكذا كان الناس طوال القرون المفضلة، كانوا كلما وجد مبتدع وحاول أن يضل الناس حذر العلماء منه وابتعد الناس عنه وتركوا وتمسكوا بما كان عليه سلف الأمة. ولكن مع طول الزمان ومع غربته تمكن هؤلاء المبتدعة وصار لهم كلمة وأتباع وقوة ونفوذ ومقلدون ومذاهب متبعة معترف بها في زعمهم، لها مكانتها ولها قوتها، فيحصل بذلك انخداع الكثير من الجهلة والعوام حتى راجت مؤلفاتهم. فعند ذلك لم ير العلماء بدا من مناقشتهم، إما مناقشة علنية حتى ينقطعوا أو مناقشة كتابية. ومثال ذلك مخاصمة محمد بن عبد الرحمن الأذرمي رحمه الله لذلك المبتدع وهو ابن أبي دؤاد، وقد ناقشه وقطع حجته بكلمات مختصرة وإن كان المؤلف أوجزها. وقد توسع فيها العلماء الذين يروون بالأسانيد كالآجري في الشريعة ونحوه. كذلك أيضا لما اشتهر بشر المريسي بقوله إن القرآن مخلوق رأى بعض العلماء أن يخاصموه، كما في رسالة الحيدة لعبد العزيز الكناني الذي أعلن مخاصمته له، وذلك لأنه أراد أن يظهر نفسه حتى يجتمع مع ذلك المبتدع. فجمعهما الخليفة وتخاصما بقوة وبجدل. وهكذا، وكان الظهور للكناني رحمه الله وانقطع بشر ولم يكن معه جواب كاف لإقناع هذا العالم، ثم كتب الكناني تلك المناظرة التي حدث بينه وبين بشر في هذه الرسالة التي سماها الحيدة، ذلك أن بشر المريسي حاد عن الجواب فسماها الحيدة، وهي رسالة مطبوعة. وذلك أن عبد العزيز الكناني رحمه الله أراد أن يصل إلى بشر المريسي ويناظره، وذاك كبير له شأن في الدولة المريسي ما يستطيع الوصول إليه، فأمر أحد أولاده أن يسأله في الجامع، لما سلموا من صلاة الجمعة يأتي ويقف ويسأله عن القرآن، هل القرآن ما تقول في القرآن؟ فقال رحمه الله: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود. بهذا خرج على مذهب بشر المريسي، وخرج على مذهب الدولة في ذلك الوقت، فأخذ وحبس لأنه يريد هذا فحبس. ثم قالوا له: ما تقول؟ قال: أقول ما قال الله ورسوله، ما قال الصحابة رضي الله عنهم. فجمعوا بينه وبين المريسي في مناظرة، فغلب الكناني رحمه الله المريسي ولم يستطع أن يجيب، وكتب هذا الكلام الذي دار بينه وبينه في كتاب مؤلف اسمه الحيدة، حيدة المريسي عن جواب الكناني رحمة الله على الكناني. وصار لها شأن هذه، لأنها مناظرة بين أهل السنة وأهل البدعة. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يناظر إلا إذا وثق من نفسه القدرة على بيان الحق، لأن بعض من يعتقد الحق ما يستطيع أن يناظر فيه، حجته تكون ضعيفة، غير قادر على رد البدعة. فهذا الأولى له أن يبتعد عن ذلك ولا يدخل نفسه، وكذلك ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وهكذا المناظر ما ينبغي أن يوقم نفسه في المناظرة إلا إذا كان عنده قدرة، كعبد العزيز الكناني رحمه الله. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الآخذين بالسنة، المعتقدين لمذهب أهل السنة والجماعة، والعاضين عليه بالنواجذ. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.